في الشهادة ما تقدم معنا في الدرس، إن خير القرون قرني، إلى أن قال ثم يأتي أناس يشهدون ولا يستشهدون. قال استشكل هذا الحديث مع الحديث الآخر الذي رواه مسلم عن زيد بن خالد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بخير الشهداء هو الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها، فهذا تعارض مع الحديث المشار إليه آنفا. والجمع بينهما أن المراد بحديث زيد بن خالد هو من عنده شهادة لإنسان بحق ولا يعلم ذلك الإنسان أنه شاهد، فيأتي إليه فيخبره بأنه شاهد له. وصحح النووي رحمه الله هذا القول وعزاه لمالك والشافعية. أو يكون المراد به المبادرة للشهادة إذا طلبت منه، نعم، والأول قد تقدم ذكره، أو يحمل على أنه أو على أن المقصود به المبادرة إذا طلبت منه لا يتأخر، وهو الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها، وهذا فيه نظر، فإن فيه قبل أن يسألها وليس فيه قد طلب منه. فما ذكره عن النووي أنه رجح وصحح هو الذي يدل عليه ظاهر الحديث أنه يأتي يشهد لحاجة المشهود إليه أو لحاجة المشهود لهذه الشهادة، المشهود له لهذه الشهادة فيأتي يشهد دون أن يسأل، هذا لفظ الحديث يدل عليه. أما أنه يبادر بالشهادة هذا ما هو ظاهر من الحديث. هذا حديث زيد بن خالد الذي تعارض مع حديث عمران بن حسين. قال وأما حديث عمران ففيه تأويلات أصحها أنه محمول على شهادة الزور، وهذا تقدم معكم أن القرطبي رحمه الله ذكر ثلاثة تأويلات ثلاثة تأويلات له. قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى والصحيح أن الذم في هذه الأحاديث لمن يشهد بالباطل كما جاء في بعض ألفاظ الحديث ثم يفشو فيهم الكذب حتى يشهد الرجل ولا يستشهد، ولهذا قرن ذلك بالخيانة وبترك الوفاء بالنذر، وهذه الخصال الثلاث هي آية المنافق كما ثبت في الحديث. وهناك قول آخر أنه محمول على من ينتصب شاهدا وليس هو من أهل الشهادة، وقول ثالث أنه الذي يبادر بالشهادة قبل أن يسألها مع العلم أن عنده شهادة. والحاصل ما تقدم عن القرطبي ومن أرجحها ما ذكر هنا رحمه الله أنه محمول على شهادة الزور حديث عمران يشهدون ولا يستشهدون، وحديث زيد الذي فيه الثناء على الشهداء ألا أخبركم بخير الشهداء فيحمل على الذي عنده شهادة لبعض إخوانه المسلمين وهو لا يعلم بها وهو في حاجة إليها، وإلا سيضيع الحق إن لم يأتي هذا الشاهد، فهذا خير الشهود أو خير الشهداء، يأتي ويدلي بالشهادة وما في أحد طلب منه الشهادة، ما في أحد يعلم بالشهادة معه من حيث هي، فيأتي ويدلي بهذه الشهادة شهادة الحق وشهادة إحقاق الحق، فهذا يثنى عليه. وذاك الذي يشهد شهادة زور فحديث عمران يحمل عليه فهو مذموم، فعندما نسأله متى تكون الشهادة واجبة؟ نعم، إذا خيف ضياع الحق، فلا يقال هنا يندب لقوله ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، بل هنا يجب فيفرض عليه وإن لم يدعى يجب عليه أن يحضر، ولا يقال هنا ما يجب عليه إلا إذا دعي، مطلقا يجب في هذه الحالة إذا خيف ضياع الحق سواء دعية، وهذا ظاهر في الآية أنه يفرض عليه، أو لم يدعى كذلك أيضا يفرض عليه الحضور، ولكن الآية تدل على غالب الأحوال أن الناس يدعون للشهادة، وإلا وإن لم يدعى يأتي إذا علم أن شخصا يريد الشهادة التي عنده وإن لم يدعى. وإنما هذا الحديث والله أو الآية خرجت مخرج الغالب أن الناس تدعى للشهادة، ونادر من يأتي من نفسه يشهد، وإنما يدعى للشهادة التي عنده، فخرجت مخرج الغالب. قوله ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ما معنى لا تسأموا؟ لا تملوا، أحسنت. والسبب في هذا النهي أن الناس لترداد المداينة عندهم ربما يخاف أنهم ما يكتبوا شيئا بعد ذلك، يسأموا من كتابة كتابة الصغير ويقولوا هذا شيء تردد علينا، والله سبحانه وتعالى نهاهم من أجل هذا، فإن المداينة تتردد وربما يحصل شيء من السآمة فيقولوا نكتب الكبير والصغير هذا نتركه، وله شأن هذا الصغير يتركونه فيحصل ضرر. فأكد الله سبحانه وتعالى عليهم كتابة هذه الحقوق التي بينهم والمداينات التي بينهم، ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله. ورأى بعض المالكية كتابة بعض الأشياء أو ترك كتابة بعض الأشياء، أو عند من؟ نعم، الحقير كالقراط، فهذا قالوا لا بأس أن تترك كتابته لعدم تشوف النفوس إليه. وهناك أشياء نعم حقيرة فلا بأس، كما أن اللقطة إن كانت حقيرة لا تعرف يترك تعريفها، كذلك أيضا الشيء الحقير الذي لا يحصل بضياعه خصومة بين الناس، الأمر سهل تسامحون فيه، فهذا لا بأس إذا تركت كتابته كما ترك تعريف اللغة الحقيرة، هذا له أصل. هذا حاصل ما أخذناه في الدرس السابق، فنأخذ غيره. قال رحمه الله المسألة الثالثة والثلاثون، قوله تعالى ذلكم أقسط عند الله، أي ذلك الذي أمرناكم به من الكتاب أو أمرناكم بكتابته، ذلك الحق الذي أمرتم بكتابته، إذا كان مؤجلا أقسط عند الله سبحانه وتعالى وأعدل، فيكون الإشارة إلى ما تقدم من الأمر، ذلكم الذي أمرناكم به من الكتابة للحق إذا كان مؤجلا أقسط عند الله، هذا معنى الآية ومعنى الإشارة كما ذكر ذلك أهل التفسير، أن معناها الإجمالي أي ذلكم الذي أمرناكم به من الكتابة للحق إذا كان مؤجل هذا أقسط عند الله وأعدل عند الله أنكم تفعلوه وتكتبوه ولا تتركوه ولا تهملوا كتابته، فإنه ربما يضيع الحق، فالأمر بالكتابة هذا أراده الله سبحانه وتعالى منكم للحقوق، وهذا فيه مصالح لكم. قال يريد أعدل، هذا معنى أقسط، ذلكم أقسط أعدل، الأمر بالكتابة أعدل، يعني أن يكتب القليل والكثير ويشهد عليه بالعدل عموم ذلك فيه، فهذا أعدل وأقسط عند الله أن تكتبوا الأشياء التي أمركم بكتابتها من الحقوق، وهذا معنى واضح في الآية. قال المسألة الرابعة والثلاثون، قوله تعالى وأقوموا للشهادة، أي هذا الأمر المتقدم بالكتابة للحق أقوم أيضا كذلك للشهادة، يعني أدعى إلى ثبوتها كما سيأتي. قال قوله أقوم للشهادة يعني أدعى إلى ثبوتها، لأنه إذا أشهد ولم يكتب ربما نسي الشاهد، فإنه إذا أشهد ولم يكتب هذا الشيء الذي تعامل به مع أخيه فإنه ربما يحصل نسيان، فيجمع بين الكتابة وبين الشهادة، فإن هذا أقسط وأقوم، وفيه منافع يعلمها الله سبحانه وتعالى، وأدرك كثيرا من العباد منافع الكتاب والإشهاد. فإن الإنسان معرض للنسيان، معرض للجحود، والشيطان يداخله، لكن يضبط بالكتابة ويضبط بالإشهاد، فما يبقى إنكار عنده. فإذا أنكر ربما تعرض لما يسوءه. قال المسألة 35: قوله وأدنى أن لا ترتابوا، أي أقرب أن لا تشكوا، وأدنى أقرب أن لا تشكوا بالشاهد، يرتفع الشك عندكم بهذا الشاهد الذي شهد على هذا الشيء. قال وأدنى أن لا ترتابوا بالشاهد إذا نسي، أو قال خلاف ما عند المتداينين. فإذا تضبط الأمور بما تقدم، ويبتعد الناس بسبب ما يضبطونهم ما أشار ربهم إليه عن الشكوك في بعضهم البعض، فلا يرتابوا بالشاهد إذا كتبوا هذا الأمر إذا نسي أو أتى بخلاف ما عند المتداينين، فهو مضبوط بكتابته وبالإشهاد أيضا كذلك على هذا الشيء. قال المسألة 36: قوله وأقوم للشهادة دليل على أن الشاهد إذا رأى الكتاب فلم يذكر الشهادة لا يؤديها. هذا قول جماعة من أهل العلم كما سيأتي الخلاف في هذه المسألة. شاهد نسي ما شهد عليه، ولكن الكتاب موجود الذي كتبه، الكتاب موجود فلم يذكر الشهادة، ففي هذه الحالة هل يؤديها بناء على كتابه الذي كتبه، أم أنه يحجم عن الشهادة ولا يقول أنا شهدت على كذا وكذا بناء على كتاب المكتوب هذا الذي رآه؟ هذا الذي سيأتي الكلام عليه إن شاء الله. قال دليل على أن الشاهد إذا رأى الكتاب فلم يذكر الشهادة لا يؤديها، لما دخل عليه من الريبة فيها، ولا يؤدي إلا ما يعلم، لكنه يقول خذا حظي، والصواب هذا حظي كما في القرطبي وكما في بعض النسخ الأخرى، لكن يقول هذا حظي ولا أذكر الآن ما كتبت فيه، هذا خطي، معذرة، لكن يقول هذا خطي الذي أنا أراه الآن وأريتموني إياه، هذا خطي لا أرتاب فيه، ولكن لا أذكر الآن ما كتبت فيه. بهذا يسلم إن شاء الله. أما أنه يشهد فمن أهل العلم من يرى أنه لا يشهد ولا يثبت ذلك ولا يؤدي، لا يؤدي الشهادة، ولكن يقول هذا الشيء، هذا الموجود خطي، ولا أذكر الآن ما كتبت فيه مما تطلعوني عليه، أنا ما أذكر أني كتبت هذا الشيء وأمليت هذا الأمر، ولكن هذا خطي الموجود، هذا أورعنا. وهكذا في المخطوطة يا أخوان، لكن يقول هذا خطي وليس خذا خطي، هذا خطأ، يقول هذا خطي ولا أذكر الآن ما كتبت فيه. قال ابن المنذر رحمه الله: أكثر من يحفظ عنه من أهل العلم يمنع أن يشهد الشاهد على خطه. قال ابن المنذر رحمه الله: أكثر من يحفظ عنه من أهل العلم يمنع أن يشهد الشاهد على خطه إذا لم يذكر الشهادة. هذا قول أكثر أهل العلم. واحتج مالك على جواز ذلك بقوله: وما شهدنا إلا بما علمنا. مالك يرى أنه يجوز أنه يشهد على خطه، ويقول أنا أشهد وهذا خطي وأنا أشهد على هذا الذي فيه، أشهد على هذا الذي فيه، فهذا خطي وأنا أشهد الذي على هذا الذي فيه، لكن أسلم له أن يقول هذا خطي ولا أذكر الآن ما كتبت فيه، هذا أسلم له. وأما مالك رحمه الله فيرى أن هذا جائز، يشهد على خطه ما فيه مانع، وأكثر أهل العلم ممن يحفظ عنهم العلم يمنع أن يشهد الشاهد على خطه، بناء على الخط الذي كتب يشهد، يقول أنا أشهد على هذا. والمسألة فيها خلاف، سيأتي ذكر الأقوال. قال رحمه الله: وقد اختلف فيه علماؤنا على ثلاثة أقوال. الأول قال في المدونة يؤديها وهي المالكية، ومذكور فيها أقوال مالك رحمه الله. قال في المدونة يؤديها ولا ينفع ذلك في الدين والطلاق، أي أنه لا يكون في الدين والطلاق ولا ينفع هذا الشيء. الثاني قال في كتاب محمد لا يؤديها. الثالث قال مطرف يؤديها وينفع إذا لم يشك في كتاب، إذا لم يشك في هذا الكتاب لا بأس أن يؤدي هذه الشهادة ويشهد بما في كتابه وما كتبه، يؤديها وينفع إذا لم يشك بهذا القيد في هذا الكتاب، وهو الذي عليه الناس، وهو اختيار ابن الماجشون والمغيرة، فيرون أنه يؤدي الشهادة على خطه إذا لم يشك في هذا الكتاب الذي هو مكتوب فيه ما ذكر عنه، فلا بأس أن يؤديها. والناس على هذا الآن، شخص شهد بشهادة ثم نسي لكنها مكتوبة بخطه، هذه الشهادة مكتوبة بخطه وأملاها، فمن أهل العلم من يرى أنه يشهد إذا تيقن من الخط، وإن نسي يشهد بناء على الخط الموجود. وهذا كما سمعت نقل عن مالك رحمه الله، هذه أقوال كلها لمالك رحمة الله تعالى عليه. والناس على هذا، يقول الإمام هنا والناس على هذا، العمل عليه عند الناس أن الشخص يشهد على خطه. قال رحمه الله: وهو اختيار ابن الماجشون والمغيرة، وقد قررناه في كتب المسائل، وبينا تعلق من قال إنه لا يجوز لأن خطه فرع من علمه، لأن خطه فرع من علمه، فإذا ذهب علمه ذهب نفع خطه. هذا قول جماعة من أهل العلم، يقولون لا يصلح أن يشهد على خطه، هذا الخط فرع عن العلم، فإذا ذهب علمه الذي هو موجود بالشهادة، ما هو موجود، نسي الشهادة، ذهب نفع إيش خط، إيش ينفع هذا الخط، هو قد نسي الشهادة من أصلها، هذا الخط ما ينفع في الشهادة، فإذا لا يصلح أن يشهد على خطه ويبني على ذلك شهادة ويقول أشهد على هذا الشيء المكتوب، يقول هذا خطي ولا أذكر ما كتبت فيه. وأما ابن مبارك فهو يرى أنه يصلح هذا كما سيأتي، نقرأ كلامه رحمه أو نقرأ قوله. قال رحمه الله: وقد قررناه في كتب المسائل، وبينا تعلق من قال إنه لا يجوز لأن خطه فرع من علمه أو عن علمه، فإذا ذهب علمه أي بالشهادة ذهب نفع خطه، ينفع هذا الخط الموجود. وأجبنا بأن خطه بدل الذكرى، هذا قول من رأى أنه يشهد على خطه، فإن هذا الخط يعتبر بدل الذكرى، فالإنسان ينسى لكن لما يكتب الشيء يرجع إليه فيذكره، يرجع إليه فيذكره، وإلا أنت تنسى أنك قلت كذا وقلت كذا لكنه مكتوب عليه وقد كتبت ببنانك هذا الشيء، والإنسان هذا الكتابة ما يعني جاء بها وأمر بها إلا من أجل هذا النسيان الذي يحصل ويطرأ على الناس، فلما يقيد بالكتابة خلاص هذا خطك موجود وتيقن أنه خطه، فلماذا لا يشهد على ما في خطه، لماذا لا يشهد على ما في خطه، ما فيه مانع أنه يشهد على ما في خطه، فالخط بدل الذكرى، وهذا القول ليس ببعيد. وأجبنا بأن خطه بدل الذكرى لأنه معرض للنسيان، فالكتابة زيادة تثبيت لهذا الأمر، وهكذا أيضا يحصل بها الذكرى عند نسيان الشهادة، فيطلع أو يعني يرى أو يبرز له كتابه الذي بخطه، يبرز له ويقال هذا خطك، كيف نسيت، هذا خطك وأنت الآن لا تشك أن هذا خطك، فيشهد بناء على خطه، نسي الشهادة فيشهد بعد ذلك بناء على هذا، فإن الخط بدل الذكرى. قال: وأجبنا بأن خطه بدل الذكرى، فإن حصلت وإلا قام مقامها، فإن حصلت الذكرى وإلا هذا الخط قام مقامها. قال رحمه الله: وذكر ابن المبارك عن معمر عن طاووس عن ابن طاووس عن أبيه في الرجل يشهد على شهادة فينساها. هذا الآن المسألة ترخيصها هنا، وهذا استحسنه المبارك رحمه الله القول الذي قرره الإمام. وذكر ابن مبارك عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه، فالرجل يشهد على الشهادة فينساها، قال لا بأس أن يشهد إن وجد علامته في الصك أو خط يده أو خط يده. قال ابن مبارك استحسنت هذا جدا. انتهى من القرطبي. فهذا استحسان ابن مبارك أيضا في الرجل الذي يشهد على شهادة فينساها. فقال طاووس رحمه الله تعالى لا بأس أن يشهد إن وجد علامته أو وجد خط يده على هذا الذي أبرز له. قال ابن مبارك استحسنت هذا جدا. فهذا ليس ببعيد، فإن الكتابة بدل الذكرى، إذا تيقن الشخص أن هذا خطه يشهد عليه وتقام الشهادة على هذا الخط، إلا إذا كان علم أن الخطوط تقلد وشك في هذا الخط وارتاب فيه فهنا لا يقوم مقام ما نسي من الشهادة. أما إذا كان ما في أحد يقلد خطه ولا في قرائن على أنه خلاف المقصود، بل قرائن تدل على أنه خطه وببنانه سطره وكتبه، فما ليس هناك مانع أن يقوم هذا الخط مقام الشهادة التي نساها. هذا معنى هذه المسألة التي أرادها رحمه الله. نأخذ غيرها. قال رحمه الله المسألة 37 قوله تعالى إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم، إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم، فهذا لا محظور ولا بأس أنكم لا تكتبوا هذا الشيء إذا كان يد بيد وبيع بالحاضر وفيه تقابض، فلا بأس بعدم الكتابة، فهذا مستثنى من الكتابة المتقدمة التي وصفها الله بأنها أقسط وأقوى من الشهادة. إلا أن تكون تجارة حاضرة يد بيد تديرونها بينكم، تعطيه ويعطيك، ما فيه يعني لازم للكتابة، ما فيه ملزم لهذه الكتابة لذهاب المحذور، ما فيه محذور ولا محظور، فلا بأس أن تترك الكتابة في هذه الحالة لعدم المحذور في تركها. أما إذا كانت مداينة تجارة لكن بدين، تجارة بدين بيني وبين سلع نشتريها لكن مداينة، فهنا في هذه الحالة الأفضل لكم أن تكتبوا. أما السيارة بيعها لو يقول خذ فلوسك، امسك هذه الفلوس، وتجارة فيما بيننا، بيع أيضا كذلك مشتريات أخرى نشتريها فيما بيننا، فالله سبحانه وتعالى يقول إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم، فلا بأس أن تتركوا الكتابة، فليس عليكم جناح أن لا تكتبوها كما سيأتي في تتمة الآية، فليس عليكم جناح أن لا تكتبوها. قال ابن كثير أي إذا كان البيع بالحاضر يدا بيد فلا بأس بعدم الكتابة لانتفاء المحذور في تركها. هذا معنى الآية الإجمالي. فهذا استثناء مما تقدم من الكتاب والشهادة. قال رحمه الله ومع ذلك لا بأس أن يكتب ويستشهد خشية أنه يجحد أنه اشترى، ربما يجحد يقول ما تم بينه وبينك بيع ولا شيء في هذا، فيكتب التجارة حتى وإن كانت حاضرة يكتبها، لكن هذا باعتبار الغالب أنه إذا تفرقوا وحصل البيع بينهم فهذا قليل يعني المحذور في ترك الكتابة. قال رحمه الله إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم أي يد بيد. قال الشعبي البيوع 3، وهذا الشعبي خطأ الذي يظهر، وإنما قال الشافعي كما في القرطبي وكما في المجموع شرح المهذب للنووي رحمه الله تعالى، هذا المثبت في القرطبي. قال الشافعي 3 مجلد 382، وهكذا المثبت في المجموع شرح المهذب 13 104. قال الشافعي، وهنا عندنا قال الشعبي، والشافعي أعلم بأقوال صاحبهم، فهذا النووي رحمه الله يثبت هذا، أما القرطبي فهو مالكي، لكن هو في المجموع شرح المهذب قال الشافعي البيوع 3 كما سيأتي، فما في المجموع أثبت مما هو هنا، فلعله تصحيف قال الشعبي لعله تصحيف. ايش في المخطوطة؟ شعبي. والنسخ التي عندكم ما في الشافعي ابدا؟ كيف ذا؟ في المجموع وين راح المجموع؟ قال في المجموع قال الشافعي. من اثبت؟ النووي الا الذي هنا؟ النووي رحمه الله شافعي. وهكذا القرطبي قال الشافعي، ما في قال الشعبي. فالذي يثبت هو قال الشافعي، او يقال في المجموع والقرطبي قال الشافعي. واما المخطوط المثبت فيها قال مخطوط المثبت فيها قال الشعبي كما هو هنا. والاقرب والله اعلم قال الشافعي باثبات النووي رحمه الله هذا الكلام. قال رحمه الله، عجيب المخطوطة فيها قال الشعبي هذه. كيف؟ نعم قد ذكرنا هذا أن القرطبي الشافعي والمجموع أيضا الشافعي. سهل، الذي يعني تكتبه أنت شافعي، تقول في نسخة شافعي في المجموع كما في المجموع، ما في نسخة تقول في القرطبي وفي المجموع. ما رأيته غير ما هو موجود هنا قال الشعبي. لكن بالنسبة للكتب الأخرى الذي هذا ذكر النووي هو قال الشعبي، قال الشافعي، ولم يذكر شعبي ولا شيء، قال الشافعي. والمجموع يا إخوان أثبت بهذا، ما هو بعيد تصحيف. انظروا لنا يا إخوان الذي هو يتبع هذا، انظر هل نقل هذا الكلام أحد أيضا عن الشافعي آخر، وإلا أنا أكتفي بالنووي هنا. قال رحمه الله قال الشعبي، وفي المجموع الشافعي. البيوع ثلاثة: بيع بكتابة وشهود، تقدم الكلام عليه، وهو بيع الأجل بكتابة وشهود، هذا بيع الأجل والمداينة وبيع النسيئة، وبيع برهان، وبيع برهان، وهذا بيع السفر إذا كانوا في سفر ولم يجدوا كاتبا ولا شهود بينهم، فرهان مقبوضة كما سيأتي. بيع برهان ما فيه كاتب ولا شهود فيقول هات رهن، أو بيع فلان دين يقول هات رهن، ما فيه مانع، هذا بيع برهان إذا لم يوجد الشهود ولا الكتاب، فيكون البيع برهان، يرهن وثيقة البيت أو يرهن ما شاء من مملوكاته عند هذا الذي اشترى منه. قال بيع بكتاب وشهود، وبيع برهان، وبيع بأمانة، وهذا سيأتي أيضا كذلك فيما يذكرون. فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، فلا بأس أنهم يتركوا الشهود والكتابة إذا حصلت أمانة بين المتبايعين، لأن الله يقول فإن أمن بعضكم بعضا. فإذا حصلت أمانة في البيع حصلت ثقة بينهما، لا بأس أن يتركوا الشهادة وأن يتركوا الكتابة، وهذا مما يدلك على أن الكتابة ليست بواجبة ولا الإشهاد واجب، وإنما هو مندوب وليس بواجب، بدليل هذه الآية: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. هذه الآية نص إن شاء الله في المقصود، تدل على أن الشهادة ليست بواجبة والكتابة ليست بواجبة، مع ما سيأتي من النصوص أن النبي صلى الله عليه وسلم تبايع مع غيره ولم يشهد، وجرى العمل أيضا على ذلك عند الصحابة في كثير من الأمور، ولا يعلم أنهم كانوا يشهدون على كل بيع يتبايعونه، ما كان يعلم هذا عنهم، بل الذي نقل عنه خلاف هذا، بل نقل عن نبينا عليه الصلاة والسلام أيضا في بعض المواضع أنه لم يشهد ولم يكتب في قصة الأعرابي الذي اشترى منه الفرس، كما سيأتي إن شاء الله الكلام على هذه المسألة. الحاصل الإشهاد والكتابة إنما هي مندوبة وليست بواجبة، فهذه ثلاثة أنواع من أنواع البيوع. من يعيدها؟ كلها موجودة في كتاب الله. ارفع صوتك، ما عندك؟ بيع بكتاب وشهود، وبيع برهان، وبيع بأمانة، يكون أمانة بينهم، لا يحتاج شهود لا يحتاج شيء، بينهم أمانة، تعاملوا بالأمانة فيما بينهم لا بأس، فما يلزموا الشهود. وهكذا تعاملوا برهان أيضا إذا لم يوجد شهود، وبيع بكتابة هذا الذي هو في النسيئة والتأخير والأجل، يكتبون البيع فيما بينهم، هذا أحسن لهم وأوثق لهم، كما قال الله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى أن لا ترتابوا. ثلاثة أمور في فائدة أو في ما يقومون به وما يستفيدون به من الكتابة والإشهاد. قال رحمه الله: قال الشافعي: البيع ثلاثة، بيع بكتاب وشهود، وبيع برهان، وبيع بأمانة. وقرأ هذه الآية: وكان ابن عمر إذا باع بنقد أشهد، وإذا باع بنسيئة كتب. هذا فعل ابن عمر رضي الله تعالى عنه، كان إذا باع بنقد أشهد، وإذا باع بنسيئة كتب. ولا بأس أن يقتدى بهذا الصحابي الجليل بهذا الصنيع. وإذا باع بنسيئة كتب وأشهد. عندك زيادة وأشهد المخطوطة؟ في القرطبي غير موجودة ولا في المجموع. وإذا باع بنسيئة كتب فقط من غير وأشهد، وهو محتمل. مخطوطة تحتاج واحدة مخطوطة فيها أخرى ضروري. نعم. قال: وكان ابن عمر إذا باع بنقد أشهد، وإذا باع بنسيئة كتب وأشهد. وكان كأبيه وقافا عند كتاب الله تعالى، مقتديا برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه صفة جميلة لهذا الصحابي من هذا الإمام. وكان كأبيه وقافا عند كتاب الله، ومن يشابه أباه فما ظلم، مقتديا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا معلوم عنه، حري الاقتداء والاقتفاء برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم معكم أنه لم يكن أحد على الأمر العتيق تقول عائشة إلا ابن عمر، ما بقي له يتحرى الاقتداء السابق برسول الله صلى الله عليه وسلم تحريا عظيما، وإلا لا شك أنه وجد، لكن هو أشد تحريا في زمنه وجد، لكن المقصود أنه أشد تحريا من غيره. فهذه فائدة ذكرت عند هذه الآية، أن البيوع ثلاثة تحفظ إن شاء الله. عن من هذه الفائدة؟ ابن عمر قال البيوع ثلاثة. عن الشافعي ولا عن الشعبي؟ الشافعي في المجموع، وهنا الشعبي. يقول قال الشعبي أو الشافعي بأولة للشك حتى نتيقن. إلى هنا. ندري إذا توضيتها.